الجمال في خدمة الوطن من المكتبة الزرقاء للأطفال بقلم محمد عطية الأبراشي وصوت أهيل عواد. كان في بلاد اليابان فتى ياباني يسمى تيملر. لم يسعده الله بشيء من الجمال، بل كان مشوه الخلق قبيح الوجه، ومن رآه ظن أنه يلبس وجها مستعارا، وكان جلده قد ملئ بقعا صغيرة مختلفة الألوان، بيضاء وسوداء وحمراء، كأنه رقعة نثر عليها حب رز وعدس مقشور وغير مقشور. لقي هذا المسكين شقاء كبيرا من تشويه هيئته ومن نفور الناس منه، ولكنه في المدرسة لم يحس هذا الشقاء، وتمم تعلمه بين إخوة لا يؤذونه ولا يسيئون إليه، لأن التلميذ الياباني مؤدب محب لأخيه بالمدرسة، ولأن معلميه يحرمون عليه أن يحتقر إنسانا أو يؤلمه لسوء صورته. والتلاميذ اليابانيون يحسنون طاعة المعلمين، وهذا من أسباب عظمة اليابان وتقدمها فيما مضى. ولما ترك تيملر المدرسة ذاق مر العذاب لنفور الناس منه واستهزاء بعضهم به، وقد يرى السيدة تنظر إلى وجهه ثم تغمض عينيها وتدير وجهها، فيفهم أن ذلك القبح لمنظره، فيحزن كثيرا وتكاد عينه تدمع حزنا على نفسه. وهكذا عاش تيملر شقيا معذبا من غير ذنب جناه على أحد. سكن مرة في بيت، فكان من جيرانه رجل طيب القلب يعطف عليه ولا ينفر منه، فيزوره ويؤنسه ويصاحبه في بعض الأعمال أو في النزهة. وكان لهذا الجار بنت مؤدبة كأبيها، فرغب تيملر في أن تكون زوجة له وتشجع، فحادث أباها في رغبته، فلم يكن جوابه إلا أن أخلى المنزل له وسكن بعيدا عنه وقطع زيارته وصحبته. فقد تيملر آخر أنيس له في المدينة، ففضل أن يعيش في الريف يحرث ويزرع ويربي بعض الحيوان، وقد نجح في عمله وربح كثيرا ووجد من الحيوانات أنيسا، فكلبه الحارس الأمين يلازمه ويلاعبه، والبط والدجاج يسعى إليه لتناول الطعام من يده، حتى الحمام والطيور التي رباها تنزل على كتفه وعلى ذراعه لتلتقط الحب من يده كما عودها. وسلاه الأنس بالحيوان وأنساه ما كان يجده من نفور الناس، ولكنه كان يتذكر أحياناً أن وحدته وانفراده وحرمانه من الأصدقاء كانت لدمامته وقبح وجهه، فيعود إليه حزنه وكدره ويتألم لسوء حظه. أعلنت الحرب بين اليابان وروسيا، وقرأ تيملر في إحدى الصحف أن حكومته تطلب لجيشها متطوعين، ففرح بهذا وسر قلبه وتقدم متطوعا ليعيش مع الناس أو يموت فيستريح. كان تيملر قوي الجسم، وحياته في الريف زادته قوة وخشونة، فقبل في الجيش وأصبح جنديا، فحمل سلاحه وسار في الصف مع زملائه وذهب إلى ميادين القتال في كوريا، وقد كان لا يبالي بالحياة ولا يخاف الموت، وكان يتقدم إلى مواقف الخطر ويعود منها منصورا، وعرف بشجاعته وحسن تصرفه، فترقى وما زال يترقى حتى أصبح قائدا. عرفت فرقته بالجراءة والتقدم في الحرب، ونالت أعظم انتصار على الأعداء، وسارت فرقة تيملر أشهر فرق الجيش، واسمه من أشهر الأسماء بين القادة. انتصرت اليابان على روسيا انتصارا باهرا، وانتهت الحرب وأعلن الصلح، وبدأت فرق الجنود تعود إلى بلادها، وكل جندي فرح مسرور لأنه سيعود إلى الوطن وسيلقى أهله وأصدقاءه، وسيحدثهم بشجاعته ووقائعه في الحرب. ولكن تيملر وحده كان الحزين لعودته إلى الوطن، سيترك الجيش الذي جعله قائدا مطاعا معظما، وسيعود إلى الوحدة والوحشة أو إلى أصدقائه في المزرعة من الحيوانات. ركب السفينة وقطع البحر من كوريا إلى اليابان، وهو يفكر في هذا الهم، ولكنه ما أن نزل في طوكيو حتى وجد الجموع من بني وطنه تملأ ساحة المحط وجوانب الشارع، وفيهم كثير من المصورين ومراسلي الصحف. كان كل هؤلاء ينتظرون الضابط الجريء تيملر ليستقبلوه ويحيوا شجاعته، ولينشروا في الصحف صورته وأحاديثه، وكانت الأعلام مرفوعة وقد كتب عليها تحية الوطن لأبنائه الأبطال، تحية لتيملر. وتقدم إليه بعض الشبان فحملوه إلى سيارته، وتقدمت فتيات جميلات تهدي إليه طاقات الزهر تحية لشجاعته. كان تيملر في هذه الحفاوة يسأل نفسه: أين وجهه الذي كان يفر الناس منه ويديرون أعينهم عنه؟ هل مسحت الحرب دمامته وقبح وجهه، أو استبدلت به وجها جميلا؟ إن الحرب لا تزيد الوجه إلا دمامة وخشونة، ولكن نور الشجاعة محى كل عيب، وجاءت هذه الجموع العظيمة لتشهد أن جمال الشجاعة يمحو كل عيب، وأن الأمة العظيمة ترى أعظم الجمال في التحلي بفضيلة الشجاعة وفي خدمة الوطن الكريم.